باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه. إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلاف لما روى، فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه، لأن الواجب علينا قبول نقله ونذارته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه. كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدلال قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا هلال بن علاء بالرقة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا المعتمر عن أبي شعيب البناني عن ابن سيرين قال حدثني أفلح أن أبا أيوب الأنصاري كان يفتيهم بالمسح ويخلع، فقيل له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولكن حبب إلي الغسل. وقال النجاد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال كتب إلي هلال بن العلاء قال عبد الله بن جعفر فذكره بإسناده مثله، ولأن الصاحب قد ينسى ما روى في وقت فتياه. كما أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاء في سنة 28 و300 قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال أيها الناس ما إكثاركم في صدقات النساء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بين 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل فاعترته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين أنهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم؟ قال وما ذاك؟ قالت أو ما سمعت ما أنزل الله تعالى في القرآن؟ قال وأنى ذلك؟ فقالت أو ما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ قال فقال اللهم غفرا، كل إنسان أفقه من عمر. ثم رجع إلى المنبر ثم قال أيها الناس إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل. وكما أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري وأبو سعيد الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب قال حدثنا حيان يعني ابن عبيد الله العدوي قال سئل لاحق بن حميد أبو مجلز وأنا شاهد عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له يا ابن عباس ألا تتقي الله؟ حتى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند أم سلمة زوجته إني أشتهي تمر عجوة، وأنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأوتيت بدلهما تمر عجوة فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال من أين لكم هذا؟ قالت بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد، فألقى التمرة من يده وقال ردوه ردوه لا حاجة فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فقد أربى، فكل ما يكال أو يوزن أو فكل ما يكال أو يوزن. فقال ذكرتني يا أبا سعيد أمرا نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ينهى بعد ذلك يعني عنه أشد النهي، ولأن الصحابي قد يذكر ما روى إلا أنه يتأول فيه تأويلا يصرفه عن ظاهره، كما تأولت أم المؤمنين عائشة في إتمام الصلاة في السفر وهي التي روت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، ولأنه لا يحل أن يظن بالصلاة